حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها المستمعون الكرام في مطلع هذا اللقاء مع حلقة من برنامج غريب القرآن، نتناول فيها ألفاظا من القرآن الكريم ببيان ما تحتمله من معان مقرونة بما قالته العرب الفصحى مما يوضح هذه المعاني. ولا يزال الكلام موصولا في مادة الصاد والراء والطاء. الصراط المنهاج الواضح، قال الراجز: فصد عن نهج الصراط القاصد. وقال أبو ذؤيب الهذلي: وطئنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط. الصاد والراء والعين، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. صرعى جمع صريع، وهو من أصابه داء صرعه أي ألقاه، يقال صرعته أصرعه صرعا. قال الراجز: يا أقرع ابن حابس يا أقرع، إنك إن يصرع أخوك تصرع. وفي المثل: وقع المصطرعان عدلي عير، وصارعته فصرعته. وفي الحديث: ما تعدون الصرعة فيكم. ويستوي فيه الواحد والجمع، يقال رجل صرعة بتحريك العين وقوم صرعة. والصرعة بفتح الفاء وسكون العين حالة المصروع، والصراعة حرفة المصارع كالخياطة. وقيل أصل الصرع الطرح، وأصاب المجنون صرع لأنه يطرح غالبا، وهما صرعان كقولهم قرنان. ومصراع الباب على التشبيه بالمتصارعين، وبمصراعي الباب شبه المصراعان من الشعر. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييك أخي المستمع، أختي المستمعة، في مطلع هذا اللقاء المبارك مع غريب القرآن، نبين فيه بعض المعاني التي تحتويها ألفاظ محتاجة إلى بيان، وذلك من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. قد توقف بنا المقام في المرة الماضية عند مادة الصاد واللام والياء. الصالي، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي الداخل فيها. قال: الشين والياء والعين الشيعة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. شيعته أي أعوانه مأخوذ من الشياع، وهو الحب الصغار الذي تشعل به النار ويعين الحطب الكبار على إيقاد النار. ويقال الشيعة الأتباع من قولهم شاعك كذا أي اتبعك، ومنه قول الشاعر: ألا يا نخلة من ذات عرق برود الظل شاعكم السلام. وقوله تعالى: وجعل أهلها شيعا أي فرقا متفرقين. قال الأعشى: وبلدة يكره الجواب دلجتها حتى تراه عليها يبتغي الشيعة، أي الأصحاب والجماعات في تفرقة. الصاد والباء والراء الصبر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر في الأصل الحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك، أي احبسها. وقال قطري بن الفجاءة: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، أي احبس نفسك في موطن الحرب. فأقام المصدر مقام فعله. وكذا اصبروا وصابروا، أي احبسوا أنفسكم عن شهواتها. فالصبر حبس النفس عن الشهوات وعلى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وقيل الصبر الإمساك في ضيق، صبرت الدابة أمسكتها للعلف. وربما خولف بين أسمائه بسبب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير، ويضاده الجزع، وهو المراد بقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الآية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن كان في حرب سمي شجاعة، ويضاده الجبن. الصاد والباء والواو أصبو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن أي أهواهن وأميل إليهن. قال يزيد بن ضبة: إلى هند صبا قلبي وهند مثلها تصبي. وقال أبو ذؤيب الهذلي: صبا صبوة بل لج وهو لجوج، وزالت له بالأنعمين حدوج. الصاد والدال والفاء الصدفان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. والصدفان الناحيتان من الجبلين. وقال الشاعر: قد أخذت ما بين عرض الصدفين ناحيتيها وأعالي الركنين. وفي مسائل نافع ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: يصدفون. قال: يعرضون عن الحق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول أبي سفيان: عجبت لحلم الله عنا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل. الصاد والدال والياء التصدية. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصدية التصفيق، يقال صد إذا صفق بيده. قال الراجز: ضنت بخد وثنت بخدي، وإنني من الهوى أصدي. الصاد والراء والحاء الصرح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة. الصرح القصر، وكان من قوارير، قال أبو ذؤيب الهذلي: بهن نعام بناها الرجال تشبه أعلام تعالى في سورة البقرة: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي قصد المسجد الحرام. قال قيس بن خويلد الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور، والعسير الناقة التي لم تركب، وشطرها نحوها. وقال عمرو بن أحمر: تعدو بنا شطر جمع وهي عاقدة، قد كارب العقد من إيقادها الحقبة، وإيقادها سرعتها. الشين والطاء والطاء الشطط. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي قد قلنا إذا جورا وغلوا. وشططا منصوب على المصدر، المعنى لقد قلنا إذا قول شطط، يقال شط الرجل وأشط إذا جار. قال الأحوص وهو ابن عبد الله ابن عاصم ابن ثابت حمي الدبر، وهو شاعر مقدم، لولا أن حطت منه أفعاله الدنيئة له أخبار شائنة، يجيد الغزل والفخر والمديح، ولشعره رونق، شبب بالأشراف من نساء المدينة، ونفاه سليمان بن عبد الملك إلى دهلك، وهي جزيرة بالبحر الأحمر تقابل مصوع، وشفع له قوم لدى عمر ابن عبد العزيز في خلافته فلم يشفعهم، وبقي هناك حتى أعاده يزيد ابن عبد الملك. قال: ألا يا لقوم قد أشطت عواذلي، ويزعمنا أن أودى بحقي باطلي، ويلحينني في اللهو ألا أحبه، وللهو داع دائب غير غافلي. هنا تنتهي هذه الحلقة، ولهذه المادة بقية نتمها بإذن الله في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهيلي، تنفيذ متعب السليم. Thank you.